بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر شوال من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في التفسير، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة سبأ، سميت بهذا الاسم لقصة أهل سبأ الذين أنعم الله عليهم بالنعم العظيمة، وقال فيهم سبحانه وتعالى: بلدة طيبة ورب غفور، ولكنهم أعرضوا وكفروا ولم يقبلوا، فكانت النتيجة أن أهلكهم الله. وهذه آية عبرة ودرس لكل من أعرض عن ذكر الله ولم يقبل، فهذه هي النتيجة. السورة بشكل عام تعطينا ما الحضارة التي تقوم، أو ما الأمور التي تقوم عليها حضارات الناس، وما الذي يبقى وما الذي لا يبقى. فذكر الله لنا نموذجين: نموذج الشاكر الذي يعرف يعني نعمة الله عليه ويعرف قدر الله عليه، ونموذج للكافر نعمة الله الجاحد لها. فنموذج الشاكر في قصة داود وسليمان: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ونموذج الكافر هي قصة سبأ وأهل سبأ: وهل نجازي إلا الكفور. ولا وإذا تأملت هذه السورة، سورة سبأ، ورجعت قليلا إلى سورة النمل، لوجدت أن بينهما توافق، أن بينهما توافقا عظيما وتقاربا عظيما. فكل السورتين تقوم على البناء والحضارة. فسورة النمل ذكر الله فيها قصة داود وسليمان، وبسط الحديث عن قصة سليمان وبيان شكر سليمان: ليبلوني أأشكر أم أكفر، وبين قصته وكيف قامت حضارته وقوة مملكته، حشر له من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ثم ذكر قصة سبأ وموقف سبأ، وأن الله سبحانه وتعالى أهلك سبأ ودمرها وانتهى أمرها بتسليط سليمان عليها، وكذلك هنا في سورة سبأ. وتلاحظ أن سورة النمل ذكر الله فيها قصة ثمود، وأن الله أيضا أعطاهم القوة في بناء الحضارة وبناء البيوت ويعني نحت الجبال، ولكنهم لما كفروا نعمة الله وجحدوا رسالاته أهلكهم الله ودمرهم، فلم تنفعهم مملكتهم التي هي قائمة حتى الآن. وكذلك لوط عليه السلام وقوم لوط لما كفروا نعمة الله وجحدوا نعمة الله ونكسوا فطرة الله دمرهم الله تدميرا. فكل من أو كل شيء يقوم على طاعة الله وعلى أوامر الله واستجابته لربه يدوم بإذن الله وتكون العاقبة حسنة. وكل ما كان على طاعة الشيطان واستجابة للشيطان وإعراضا عن ذكر الله وعن طاعته، كل ذلك لا يقوم ولا يبقى له أثر. فأين مملكة سبأ التي وصلت إلى ما وصلت؟ تلاحظ أن سورة سبأ تبين أن الطاعة هي الأساس، وأن خلاف الطاعة لا يبقى ولا ينفع شيء غير طاعة الله. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة سبأ عقبها قصة سبع لما ذكرها سبحانه وتعالى وأن الله جعلهم أحاديث ومزقهم كل ممزق. قال سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فكان السبب هو اتباع الشيطان، والشيطان هو الذي زين لهم أعمالهم، وهو الذي صدهم عن طاعة الله، وكان سببا في هلاكهم. ولو أطاعوا ربهم الذي على كل شيء حفيظ لحفظ لهم مملكتهم. ولا ينفع غير الطاعة، حتى الشفاعة، شفاعة الملائكة الذين هم أقرب الخلق إلى الله، ما تنفع شفاعتهم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فملائكة ومقربين ولا تنفع شفاعتهم إلا للطائعين بإذن الله. ثم تسوق الآية الأدلة الدالة على قدرة الله وعلى قدرته على البعث: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، إلى أن عرض لنا سبحانه وتعالى موقفا من مواقف المشركين، وحوارا من حوارات المشركين يوم القيامة الذين قال الله: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ولا تستقدمون. وذكر موقف الكفار من القرآن لما قال: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ساق الله سبحانه وتعالى موقف اليوم القيامة وهم موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من القول، والحوارات التي جرت حتى تقرر السورة أنه لا ينفع الأموال والأولاد، لا تنفع، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفات آمنون. وأن الله سبحانه هو الذي يرزق ويبسط الرزق ويصل ويقتل على أناس ويبسط الرزق لأناس، وأن العبرة بالإنفاق في سبيل الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يسوق الله لنا أيضا موقفا آخر من موقف الجن، كما ذكر موقف الملائكة يذكر لنا موقف الجن في يوم القيامة لما الله سبحانه وتعالى يحشر الخلق ويقول الملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، إلى آخر ما تتحدث عنه السورة في توجيه خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للمشركين: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. السورة تقرر أصول الدين: الإيمان بالقرآن، الإيمان بالله وحده لا شريك له، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسالات، الإيمان باليوم الآخر. هذا ما تدور عليه السورة وليست بالطويلة. والآن عندما نقرأ هذه السورة التي افتتحت بالحمد، وهي من السور الخمس التي افتتحت بالحمد، سورة الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، ويعني تتحيتها بالحمد وتعظيم الله وذكر شيء من أسمائه وصفاته وأفعاله تعظيما لله سبحانه وتعالى. طيب، نبدأ على بركة الله في قراءة هذه السورة وتفسيرها من تفسير الإمام ابن أبي زمدين. تفضل الشيخ، اقرأ. السلام الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قلنا وشيخنا المستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة سبأ وهي مكية كلها. قوله تعالى: الحمد لله، قال: حمد نفسه وهو أهل الحمد، الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم، يعني في أمره أحكم كل شيء، الخبير يعني بخلقه، يعلم ما يرج في الأرض يعني من المطر، وما يخرج منها يعني من النبات، وما ينزل من السماء يعني من المطر وغير ذلك، وما يعرج فيها أي يصعد يعني ما تصعد به الملائكة، وهو الرحيم الغفور يعني بمن آمن، قال محمد يقال عرج يعرج إذا صعد، وعرج بالكسر يعرج إذا صار أعرج. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة يعني القيام، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. من قرأ هذا الرفع رجع إلى قوله وهو الرحيم الغفور عالم الغيب، ومن قرأها بالجر عالم الغيب يقول بلى وربي عالم الغيب. وفيها تقديم، والغيب في تفسير الحسن في هذا الموضع ما لم يكن، لا يعزب عن أي لا يغيب، مثقال ذرة أي وزن ذرة. يقول ليعلم ابن آدم أن عمله الذي عليه الثواب والعقاب لا يغيب عن الله منه مثقال ذرة. أولئك لهم مغفرة يعني بذنوبهم، ورزق كريم يعني الجنة. والذين سعوا يعني عملوا في آياتنا معاجزين في تفسير الحسن مسابقين أي يظنون أنهم يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنبعدهم ونعذبهم. قال محمد يقال ما أنت بمعاجز أي بمسابقي، وما أنت بمعجز أي بسابقي. أولئك لهم عذاب من رجز، والرجز العذاب أي لهم عذاب من عذاب يعني أليم يعني موجع. وقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين الذي ينزلك من ربك هو الحق أي يعلمون أنه هو الحق، ويهدي أي ويعلمون أن القرآن يهدي إلى صراط يعني طريق العزيز الحميد يعني المستحمد إلى خلقه. وقال الذين كفروا قاله بعضهم لبعض هل ندلكم يعني ألا ندلكم على رجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم ينبئكم يعني يخبركم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أي إذا متم وتفرقت عظامكم وكانت رفاة أنكم لمبعوثون خلقا جديدا إنكارا للبعث. قال الله بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب يعني في الآخرة والضلال يعني في الدين البعيد يعني من الهدى أهلم يروا إلى ما بين أيديهم يعني أمامهم وما خلفهم يعني وراءهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عن كسفا من السماء الكسف القطع. طيب بارك الله فيك. هذه تحية السورة بالحمد. قال المؤلف في تفسيره قال الحمد لله حمد نفسه وهو أهل الحمد، أي أن الله حمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون فسبحانه وتعالى. وفي الإخبار بقوله الحمد لله وحصر الحمد في الله عز وجل أن الحمد لله وحده لا شريك له، هل هذا الإخبار تعليم للبشر؟ فكأن الآية تقول إن الله حمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون فاحمدوه. طيب قال الحمد لله ثم أفصح من هو الله؟ قال الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني الحمد لله الذي يملك السماوات والأرض، فالمالك للسماوات والأرض هو المستحق للحمد. ثم قال وله الحمد في الآخرة، يعني له الحمد في الأولى الخالق للسماوات والأرض، وله الحمد أيضا في الآخرة، فإن الآخرة يحمده الخلق كلهم فله الحمد في الآخرة. وتخصيص الآخرة بالحمد لأن الملك كله لله، وإقرار الخلق كلهم ويعني إقرار الخلق واعترافهم بوجود الله وذهاب الشرك والكفر والطغيان يكون الله هو الذي له الحمد وهو المحمود. يقول وهو وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يقول المؤلف الحكيم في أمره أحكم كل شيء من الحكمة ومن الحكم، فهو حكيم ذو حكمة وحاكم على كل شيء، فهو الحاكم في حاكم على عباده في الدنيا والآخرة، ذو الحكمة الذي يقول الحكمة ويقدرها، والخبير كما قال المؤلف قال خبير بخلقه، فالخبير الذي يعلم أسرار الشيء ويعلم ما خبي وما خفي على الناس. قال الحكيم الخبير. ثم تبدأ الآيات تبين يعني ما لله من صفات من الصفات العلى، وما لله من الأعمال والأفعال التي يحمد عليها. فيقول يعلم ما يلج في الأرض. يقول المؤلف المراد بما يلج في الأرض هو المطر، ودائما ينبغي لنا أن نفهم تفاسير السلف لما يقول مثلا هنا يعلم ما يجري في الأرض أي المطر، هذا من باب التمثيل، ولا يقصد أن الذي يجري في الأرض هو المطر فقط، لا يمكن هذا أن يقال. فالذي يلج في الأرض أشياء كثيرة، ومنها حتى الإنسان يولج في الأرض، يعني بمعنى أنه يدخل في الأرض ويدفن. فكلمة يلج في الأرض كثير، أشياء كثيرة، فالمؤلف يذكر شيئا من هذه الأشياء الظاهرة وهو المطر. قال وما يخرج منها، قال من النبات، ويخرج منها كما قال ومنها تخرجون أنتم، وأشياء كثيرة تخرج من الأرض من المعادن وغيرها، ولكن المؤلف يعني يذكر من باب التمثيل، وإنما ذكر المطر والنبات لمشاهدته أمام الناس ولاحتياج الناس إليه. قال وما ينزل من السماء، قال ينزل من السماء المطر، ونحن نقول ينزل من السماء الملائكة والمطر وأشياء كثيرة. طيب قال وما يعرج فيها، قال يعرج، قال يصعد، يعني ما تصعد به الملائكة. وكذلك نقول كل شيء يصعد إلى الله كالأرواح وغيرها. والمؤلف يذكر يعني يذكر هذه الأشياء من باب التمثيل، وهو الرحيم الغفور، رحيم بعباده غفور لهم. ومن رحمته أن ذكر أن يعني جعل هذه الأمور العظيمة والأرزاق التي يسوقها سبحانه وتعالى من الأمطار وغيرها، وغفور يتجاوز عن عباده تقصيرهم. يقول هنا، يقول قال محمد يعني ابن أبي زمنين، يقال عرج يعرج إذا صعد، وعرج يعرج إذا صار أعرج. ففرق بين عرج وعرج، فإن فتحت الراء عرج بمعنى صعد من العروج، وإن كسرتها فهي من يعني أي صار ذا عرج، أي يعرج بمشيته، فهو فهذا عرج وهذا عروج. ففرق بين العرج أو العرج والعروج. طيب لما ذكر الله هذه الأمور وهذه الأفعال والمحامد التي له سبحانه وتعالى وسعة علمه، وأنه لا يخفى عليه، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج من وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وأنه غفور رحيم وأنه غفور، فذكر شيئا من صفاته وشيئا من أفعاله وشيئا من أسمائه، ذكر موقف المشركين من البعث. فقال وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، أي الساعة المراد بها يوم القيامة. قال الله عز وجل لنبيه قل بلى وربي، قل بلى وربي. وهذا الموضع من مواضع التي أقسم الرسول بربه في هذا الموضع، قل بلى وربي، في ثلاثة مواضع: في قوله في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وفي أيضا في قول تعالى بلى وربي في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وهنا قل بلى وربي، قل بلى وربي لتأتينكم. الجواب ببلى في إذا كان السؤال منفيا، هم هنا يقولون لا تأتينا الساعة نفي، فجاء الجواب بلى تأتيكم الساعة، وربي يعني والله أقسم بالله أن الساعة ستأتيكم لتأتينكم. ثم قال عالم الغيب، عالم الغيب الذي هو الله سبحانه وتعالى، فالقراءة المشهورة بالكسر عالمي، أي بلى وربي عالم الغيب، وقرأت بالرفع عالم الغيب، عالم الغيب يعني وهو الغفور الرحيم عالم الغيب، لا يعزب معناها لا يغيب عنه مثقال ذرة، يعني إذا كان الله عالم الغيب، إذا كان الله عالم الغيب وسعة علمه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. السماوات السبع الواسعة مثقال ذرة فيها لا يمكن أن يوزن، لا يغيب عن الله عز وجل، ولا في الأرض ولا أصغر من مثقال الذرة ولا أكبر، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، وقد أحصاه وكتبه في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. لماذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا الصالحات يجازيهم بأحسن الجزاء، وأما الذين كفروا وسعوا في آيات الله معاجزين فيجازيهم بما يستحقون. يقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال أولئك لهم مغفرة، فالله يغفر لهم ذنوبهم لكثرة أعمالهم الصالحة التي تكفر عنهم سيئاتهم، ورزق كريم وهو الفوز بجنات النعيم. والذين سعوا في آياتنا وهم الكفار يسعون سعيا حثيثا شديدا على أي شيء، على أن يبطلوا آيات الله في الكون وآيات الله في رسله، ولكن سعيهم سعيا خائبا. قال والذين سعوا في آياتنا وعاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. الرجز هو العذاب، هو العذاب الأليم. فيقول لهم نوع من العذاب الذي هو الرجز، فسيصيبهم عذاب من عذاب، وعذاب الله عظيم، وسيصيبهم ما يصيبهم من العذاب. ثم يسوق الله سبحانه وتعالى موقف الذين يعرفون الحق ويعرفون القرآن ويعرفون الرسالة والذين ينكرونها، والفرق بينهما أن هؤلاء علماء وهؤلاء جهلة لا يعلمون. فالعلماء لهم مكانة عند الله، والعلماء علمهم ينفعهم، ولذلك قال ويرى الذين أوتوا العلم، ولم يقل ويرى الناس أو عامة الناس، إنما شرف أهل العلم بالعلم، فقال ويرى الذين أوتوا العلم الذين من الله عليهم بالإيمان والطاعة والعلم، يرون أن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو القرآن والشريعة، وأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد للعزة والقوة والمحمود في أفعاله وأقواله. وأما الجهلة من الكفار فلا يؤمنون بذلك، ولذلك وقال الذين كفروا هل ندلكم، ينكرون البعث ولا يؤمنون به، يقولون هل ندلكم على رجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، ينبئكم إذا مزقتم، يقول يخبركم أنكم إذا متتم وأصبحتم تحت الأرض وتمزقت أجسادكم كل ممزق أنكم تخلقون خلقا آخر. فلا يؤمنون وينكرون ذلك لأنهم يحكمون عقولهم، يقول افترى على الله كذبا، هذا محمد افترى على الله كذبا، أم به جنة، يقول هو يكذب على الله وإلا في عقله شيء مجنون. قال الله رد عليهم بل الذين لا يؤمنون وإن محمد صادق وليس به جنون، بل أنتم، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة، الكفار الجهل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. يقول المؤلف هنا في العذاب في اليوم الآخر يصابون بالعذاب العظيم، وأما في الدنيا فهم في ضلال بعيد عن الحق وعن الهدى. ثم سبحانه وتعالى يهددهم ويبين لهم آياته، فيقول أفلم يروا، هل عموا ولم يروا إلى ما بين السماء إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء؟ يقول كيف غاب عنهم ما أمامهم وما خلفهم من السماء والأرض، سعة السماء والأرض والتي خلقها الله سبحانه وتعالى. قال إن نشأ نخسف بهم الأرض، يقول الله قادر على أن ينزل بهم العقوبة فيخسف بهم الأرض كما خسف بقارون وغيره، خسف به الأرض، أو نسقط عليهم كسفا من السماء كما أسقط على قوم شعيب لما قالوا أو قال أسقط علينا كسفا من السماء فأخذهم عذاب يوم الظلة، والكسف هي القطع من العذاب تنزل عليهم. قال الله عز وجل إن في ذلك لآية، أي عبرة وعظة لكل عبد منيب، أي راجع من الله سبحانه وتعالى. طيب الآن تنتقل الآيات إلى سياق قصة داود وسليمان. تفضل. أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى لقد آتينا داود منا فضلا يعني النبوة. يا جبال أوبي قلنا يا جبال أوبي معه أي سبحي. قال محمد ذكر ابن قتيبة أن أصل الكلمة من التأويب في السفر. قال وهو أن يسير النهار كله وينزل ليلة. كان المعنى أوب النهار كله بالتسبيح. وذكر الزجاج أن أصل الكلمة من آب يؤوب إلى رجع كأنه أراد سبح معه ورجع التسبيح. الله أعلم ما أراد. والطير هو كقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير أي وسخرنا له الطير وألنا له الحديد ألانه الله له. فكان يعمله بلا نار ولا مطرقة بأصابعه الثلاثة. أن يعمل سابغات وهي الدروع. وقدر في السرد في تفسير مجاهد لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فيسلس ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقة. قال محمد السابغ الذي يغطي كل ما تحته حتى يفضل. وذكر لأنها تدل على الموصوف. ومعنى السرد النسج. ويقال للحرز أيضا سرد. ويقال لصانع الدرع سراد وزراد. تبدل من السين الزاي. ولسليمان الريح وسخرنا لسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر. قال الحسن وكان سليمان إذا أراد أن يركب جهات الريح ووضع سرير مملكته عليها ووضع الكراسي والمجالس على الريح وجلس وجوه أصحابه على منازلهم في الدين من الجن والإنس يومئذ والجن يومئذ ظاهرة للإنس يحجون جميعا ويصلون جميعا. والطير ترهب على رأسه رؤوسهم والشياطين حرسوه لا يتركون أحد يتقدم بين يديه. وأسنى له عين القطر يعني الصح في تفسير مجاهد سالت له مثل الماء. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه يعني السخر التي سخرها الله له. ومن يزغ منهم عن أمرنا يعني عن طاعة الله وعبادته يذقه من عذاب السعير يعني في الآخرة. يعملون له ما يشاء من محاريب يعني المساجد والقصور في تفسير الكلب. قال محمد يقال لأشرب موضع في الدار أو في البيت محراب. قوله وتماثيل يعني صورا من نحاس. قال الحسن ولم تكن الصور يومئذ محرمة. وجهان كالجواب يعني صحابا كالحياض. قال محمد الجواب جمع جابية. وقدور الراسيات أي ثابتات في الأرض عظام لا تحول عن أماكنها. اعملوا آل داود شكرا أي توحيدا. قال بعضهم لما نزلت لم يزل إنسان منهم قائم يصلي. قال محمد قيل معنى المجازاة هنا أنه لا يغفر له وإنما المغفرة لأهل الإيمان. وقوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها يعني أرض الشام. يمكنك قفزت شيء كثير. وقليل من عبادي الشكور أي أقل الناس المؤمن. لما قضينا يعني أنزلنا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض وهي الأرض في تفسير مجاهد. تأكل من سأت أي عصا. قال محمد وأصل الكلمة من قولك نسأت الدابة إلى سوق. فقيل العصا من سأة. وأنشد بعضهم إذا دببت على المنساة من كبر فقد تباعد منك اللهو والغزل. وفيه لغة أخرى تأكل من سأته يعني مهموزة. قال محمد مكث سليمان حولا وهو متكئ على عصاه لا يعلمون أنه مات. وذلك أن الشياطين كانت تزعم للإنس أنهم يعلمون الغيب فكانوا يعملون له حولا لا يعلمون أنه مات. قال فلما خر يعني سليمان أي سقط تبينت الجن يعني للإنس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين يعني الأعمال التي سخرهم فيها. وقوله تعالى لقد كان لكم. بارك الله فيك. هذه قصة سليمان قصة داود وسليمان عليهما السلام. قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا في ما من الله به عليهم قال ولقد آتينا داود منا فضلا يعني من الله. هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى فهو فضل من الله ومنة من الله حيث اختاره للنبوة والرسالة وجعله من عباد الله الصالحين وفتح الله عليه من الملك والحكمة. قال يا جبال أوبي معه يعني سخر الله الجبال أنها تسبح كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر والجبال يسبح والطير، فسخر الله له الجبال تسبح تردد معه، أو بي يعني رددي رددي معه التسبيح. فكان كان داود عليه السلام إذا سبح أو قرأ الزبور بدأت الجبال تردد معه والطير تردد معه، يعني يا جبال أول معه والطير أي أيضا الطير يعني تسبح وتردد معه. هو يقول هنا أوبي لها معنيان، إما أن تكون من التأويب في السفر وهو أن يسيروا النهار كله وينزل ليلا، وكأن المعنى أوبي النهار كله بالتسبيح، يعني أيتها الجبال وأيتها الطير أوبي يعني وقت النهار، يعني التسبيح وقت النهار. والمعنى الثاني الذي ذكره عن ونقله عن الزجاج أن معنى أوبي أي رجعي ورددي، وهذا هو الأقرب، لأن الجبال يعني والطيور تسبح معه في الليل بالليل والنهار. طيب يقول هنا من نعم الله أيضا عليه أن الله عز وجل ألان له الحديد، يعني الحديد على قوته وقساوته التي لا يلين إلا بالنار والطرق، ألان الله له الحديد من غير نار ولا طرق، فكان يصنع من الحديد السيوف والدروع وآلات الحرب. قال أنعمل سابغات، أنعمل سابغات، قال هنا قال أن أعمل سابغات، قال هي الدروع التي تلبس، دروع سابغات يعني التقدير، أن أعمل دروعا سابغات. فسابغات صفة، صفة لموصوف محذوف، التقدير أن أعمل دروعا سابغات يعني تامة لا نقص فيها. وقدر في السرد قيل المسمار وقيل مكان المسمار، فتحة المسمار، بمعنى أنه يعني يتقن عمله ويضبطه. قال هذا في وقدر في السر واعملوا صالحا، يعني الله سخر لهم هذه الأعمال ثم ذكرهم بالأعمال الصالحة التي لا تغيب عنهم. فكان داود يقوم الليل ويصلي ويقرأ الزبور ويصوم، كان يعني يكثر من الأعمال الصالحة. واعملوا صالحا إني بما تعملون أي مني بما تعملون بصير، أي مطلع عالم وعالم ومجازي كل من يعمل. ثم ذكر الله بعد ذلك قصة ابنه سليمان، فقال ولسليمان الريح، أي سخرنا لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني مدة الغدوة التي هي أول النهار التي يقضيها الإنسان في شهر هو يقضيها في مدة، يعني الغدوة مسافة شهر والروحة مسافة شهر من سرعة الريح، ودوها شهر ورواحها شهر. والريح التي سخرها الله تنقله لما نحر الفرس التي أشغلته عن طاعة الله وعرضت عليه إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب حتى غابت الشمس وفاتته صلاة العصر، لما نحر الخيل عوضها الله سبحانه وتعالى بالريح، فصارت الريح تحمله إلى أي مكان يريده. والريح تارة تكون عاصفة سريعة وتارة تكون رخاء حسب ما يريد هو. طيب يقول هنا وأسلنا له عين القطر، يعني جعلنا عين القطر تسيل له، فقيل عين القطر قيل هو النحاس أو الصفر أو نحوه، كانت العين تسيل له فيصنع منها هذه القدور ويصنع منها هذه الصناعات العجيبة. قال سبحانه وتعالى ومن الجن، يعني سخر الله أيضا طائفة من الجن يعملون بين يديه بإذن ربه، سخرها لهم يعملون. ومن يزغ منهم ويخرج عن طاعة الله يذيقه الله العذاب السعير، يذيقه الله العقوبة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل يعملون له أي الشياطين ما يشاء من محاريب، والمحاريب معروفة التي تكون في المساجد في أماكن مرتفعة في المساجد. المؤلف هنا يقول المحاريب إما المساجد أو القصور، لأن الأشياء المرتفعة من القصور ومن القصور ومن المساجد تسمى محاريب، والشيء المرتفع يسمى محرابا، ومنه الحربة، الحربة يعني التي تكون مرتفعة. يقول يعملون ما يشاء، يعملون له ما يشاء أي ما يريده سليمان، وتماثيل قال صورا من نحاس ونحوه، وكان هذا في أول، كان هذا في شريعتهم، أما في شريعة نبينا محمد فقد حرمت التماثيل والصور. قال وجفان جمع جفنة كالجواب، وهي القدر الكبير الذي تدور عليه الإبل أو الخيل من ساعته. قال الحياض والصحاف والجوابي، قال وقدور الراسيات، وهي أصغر من الجواب، أصغر من الجابية، القدر قدور الراسيات أي راسيات في الأرض بثقلها، فيصنعون له هذه الصناعات العجيبة. قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، يعني اشكروا الله على ما أنعم بكم، ما أنعم به عليكم بالأعمال الصالحة والتوحيد. وقليل من عبادي الشكور، يعني قليل من يعرف نعمة الله ويشكرها ويستمر على شكره. ومثل ما ذكرنا السورة مبنية على أن الحضارات تقوم على الطاعة والتوحيد والشكر لله، والله يزيد عباده إذا شكروا. قال هنا فقال فلما قضينا عليه الموت، أي لما الله عز وجل أنزل بسليمان الموت، وكانت الجن تهابه وتخافه وتعمل له، وكانت الجن تدعي أنها تعلم الغيب وتخبر الإنس بأنهم يعلمون الغيب، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهم أنهم لا يعلمون الغيب، فأمات سليمان، وبقي سليمان قائما متكئا على عصا، والجن تعمل خائفة منه، تعمل خوفا منه، فبقي وهو ميت على قيامه ووقوفه متكئا على عصا، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى هذه الدابة وهي النملة البيضاء المعروفة، وهي ما تسمى بالأرضة، فبدأت تأكل عصا من شاءته، فسقط. فلما سقط علمت الجن أنه ميت من زمان، فكيف كانوا يعذبون وكيف كانوا يعملون ويعملون الأعمال الشاقة، يظنون أن سليمان يعلم، فأثبت الله لهم أنهم لا يعلمون الغيب. يقول ما معنى قوله تأكل من ساعته؟ قال قرأت بالهمز وقرأت بعدم بغير همز، يعني تأكل من ساعته وتأكل من ساعته، والمعنى واحد، والمراد بها العصا. سميت منسأة، قال هنا يقول المنسأة، يقول نسأت الدابة إذا سقتها، والعصا لأنها تسوق صاحبها فينسأ بها. طيب يقول فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ولكنهم لا يعلمون الغيب. والمراد بالعذاب المهين هي الأعمال الشاقة التي كان سليمان يكلفهم بها. طيب تنتقل الآيات الآن إلى قصة سبأ في مقابل الشاكرين، وقصة سبأ هم أناس أنعم الله عليهم فكفروا نعمة الله، فهؤلاء كفروا وهؤلاء شكروا. تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أي لقد تبين لأهل سبأ كقول واسأل القرية، أي أهل القرية. قال محمد قد مضى القول في سبأ في تفسير سورة النمل واختلاف القراءة فيه والتأويل. قال يحيى ثم أخبر بتلك الآية فقال جنتان عن يمين وشمال، جنة عن يمين وجنة عن شمال، بلدة طيبة ورب غفور، يعني لمن آمن. قال محمد جنتان بدل من آية، ورب غفور مرفوع على معنى والله رب غفور. فأعرضوا يعني عما جاءت به الرسل، أرسلنا عليهم سيل العرم والعرم الجسر يحبس به الماء وكان سدا قد جعل في موضع من الوادي تجتمع فيه المياه. قال مجاهد: إن ذلك السيل الذي أرسل الله عليهم من العرم ماء أحمر أتى الله به من حيث شاء وشق السد وهدمه وحفر بطن الوادي عن جنتين فارتفعتا وغار عنهما الماء يبستا. قال: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل أي ثمرة خمط وهو الأراك وأثم. قال محمد: والأكل شبيه بالطرفاء واختلف أهل اللغة في مد الطرفاء وقصره وأكثرهم على المد. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي أي نعاقب إلا الكفور. قال محمد: قيل معنى المجازى هاهنا أنه لا يغفر له وإنما المغفرة لأهل الإيمان. وجعلنا بينهم أي وكنا جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها يعني أرض الشام قرى ظاهرة أي متصلة ينظر بعضها إلى بعض وقدرنا فيها السير لتفسير الكلب يعني المقيل والمبيت. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين كانوا يسيرون مسيرة 4 أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضا ولو لقي الرجل قاتل أبيه لم يحرك. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. قال الحسن: مل النعمة كما ملت بنو إسرائيل المن والسلوى. قال الله: وظلموا أنفسهم يعني بشركهم فجعلناهم أحاديث يعني لمن بعدهم ومزقناهم كل ممزق أي بددنا عظامهم وأوصالهم فأكلهم التراب. قال محمد: وقد قيل في قوله ومزقناهم كل ممزق أي مزقناهم في البلاد لأنهم لما ذهب الله جنتيهم وغرق مكانهم تبددوا في البلاد فصارت العرب تتمثل في الفرقة فتقول تغرقوا أيدي سبع وأيادي سبع إلى أخذوا بوجوه مختلفة. إن في ذلك لآيات لكل صبار يعني على أمر الله شكور يعني نعمة الله وهو المؤمن. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه يعني جميع المشركين فاتبعوه إلى فريقا من المؤمنين. قال بعضهم: قال إبليس خلقت من نار وخلق آدم من طين والنار تأكل الطين ولذلك ظن أنه سيضل عامتهم. قال يحيى عليه ظنه على ما يحب. قال محمد: ومن قرأ صدق بالتخفيف نصب الظن مصدرا على معنى صدق عليهم إبليس ظنه وصدق في ظنه وما كان له عليهم من سلطان. هو كقوله: فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين يقول لستم بمضلي أحد إلا من هو صال الجحيم قوله إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة وهذا علم الفعال وهو ممن هو منها في شك وإنما جحد المشركون الآخرة ظنا منهم وشكا وربك على كل شيء حذير حتى يجازيهم بالآخرة ولهم ما لهم فيهما يعني السماوات والأرض من شرك أي ما خلقوا شيئا مما فيهما وما له منهم أي ما وما لله من أوثانهم من ظهير أي عوين. وقوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده يعني عند الله إلا لمن أذن له أي لا يشفع الشافعون إلا للمؤمنين حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية قال يحيى: إن أهل السماوات لم يسمعوا الوحي فيما بين عيسى ومحمد فلما بعث الله جبريل بالوحي إلى محمد سمع أهل السماوات صوت الوحي مثل جر السلاسل على الصخور أو الصفا وصعق أهل السماوات مخافة أن تقوم الساعة فلما فرغ من الوحي وانحدر جبريل جعل كلما يمر بأهل السماء فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم يعني خلي عنها أسأل بعضهم بعضا يسأل أهل كل سمائل الذين فوقهم إذا خلي عن قلوبهم ماذا قال ربكم فيقولون الحق أي هو الحق يعنون الوحي. وقال محمد: وقيل إن تأويل فزع عن قلوبهم أي فشر الله الفزع عن قلوبهم وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يعني بين وهي كلمة عربية يقول الرجل لصاحبه إن أحدنا لصادق يعني نفسه وكقوله إن أحدنا لكاذب يعني صاحبه أي نحن على الهدى وأنتم في ضلال مبين. وكان هذا بمكة وأمر المسلمين يومئذ ضعيف. قوله تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون هي كقوله: قل افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ثم يفتح بيننا بالحق أي يقضي وهو الفتاح يعني القاضي العليم يعني بخلقه. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء أي جعلتموهم شركاء فعبدتموهم. يقول: أروني ماذا نفعوكم وأجابوكم به كلا لستم بالذين تأتون بما نفعوكم وأجابوكم به إذ كنتم تدعونهم أي أنهم لم ينفعوكم ولم يجيبوكم. ثم استأنف الكلام فقال: بل هو الله العزيز الحكيم. أي هو الذي لا شريك له ولا ينفع إلا هو. طيب بارك الله فيك. قصة سبع التي ساقها الله سبحانه وتعالى بعد قصة داود وسليمان، قال الله سبحانه وتعالى فيها: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. واللام هذه موطع القسم والتقدير، والله والله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، والمراد بالآية عبرة، من حيث أن الله أنعم عليهم ثم سلب النعمة منهم. يقول لقد كان لسبأ، يقول لقد تبين لأهل سبأ، يقول كقوله تعالى: واسأل القرية، يعني يقصد التقدير. لقد كان لسبأ أي لأهل سبأ، لأن سبأ هي القبيلة أو الجد، فيقدر هنا أي أهل سبأ. طيب الأمر واضح. طيب يقول: جنتان عن يمين وشمال، يعني ما هي الآية التي كانت لسبأ؟ قال هي جنتان، يعني أفصح القرآن عن المراد بالآية، وهي أن الله أنعم عليهم ثم سلب النعمة. ما هي النعمة التي أنعم الله بها عليهم؟ قال جنتان، أن أعطاهم جنتين عن يمين وشمال، يعني جنة عن يمينهم وجنة عن شمالهم، يعني يسيرون بين جنان. وزيادة على ذلك البلدة طيبة، يعني ماؤها طيب وهواؤها طيب وتربتها طيب وثمارها طيبة، فهي أرض طيبة. ورب غفور يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم ويمدهم بالنعم. يقول: ولكنهم ماذا؟ لم يشكروا نعمة الله، ولم يعرفوا قدر هذه النعمة، بل كفروها. فلما كفروها وأعرضوا عن طاعة الله وعن رسله، سلب الله منهم هذه النعمة، فأرسل عليهم سيل العرم. قال: العرم هو الجسر الذي يحبس به الماء، وهو السد المعروف، سدا عظيما وضعوه وصنعوه ليحبس الماء حتى لا يضيع ويستفيدوا منه. فهذا السد العظيم الذي يعني جعلوه في هذا الوادي ليحبس لهم الماء، الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم حتى سقط هذا السد وأهلكهم. قال مجاهد: إن ذلك السيل الذي أرسل الله عليهم سيل العرم، يقول: ماء أحمر أتى الله به من حيث شاء، وهو شق السد وهدمه وحفر بطن الوادي عن الجنتين، فارتفعت وغار الماء فهلكت وتمزقت. قال: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. يقول: الخمط يعني أكل قليل، وهذا الخمط هو ما يعرف بالأراك وهو السواك، وأثل وهو الأثل نوع من النبات أيضا، وما يسمى بالطرفاء، ينبت في الصحاري وليس هناك فائدة كبيرة منه. وأثل وشيء من سدر، وشيء من سدر قليل. يقول: وأعطاهم الله السدر، وهو معروف شجر السدر وفيه ثمر، لكنه قليل جدا، قليل جدا، وما يستفيد، يعني ما يكفيهم. قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم، أي العقوبة التي حلت بهم بسبب كفرهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ أي لا نجازي إلا من كفر، ولو شكروا لما حصل هذا. يقول أيضا: ومن نعم الله عليهم يعني أيضا أعطاهم نعمة الأمن، نعمة الطعام والشراب والخير والرزق، ويعني وأنعم عليهم بهذه النعم ونعمة الأمن، يعني أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فجعل لهم أمن حيث أنهم يتنقلون، جعل بينه وبين قرى تبارة عيشة، قرى الشام، يتنقلون من اليمن إلى الشام بأمن وأمان، وجعل القرى متصلة، وقدرنا فيها السير. يقول قدرنا فيها السير أي يعني يسيرون فيها من مكان إلى مكان، فمرضوا ذلك وابتعدوا عنه، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم بشركهم، فجعلهم الله أحاديث ومزقهم كل مزق وأهلكهم كل هلاك، وذهبوا أحاديث في المجالس يتحدث بهم. قال سبحانه وتعالى إن في ذلك الآيات لكل صبار من يصبر ويشكر، من يشكر النعم في الرخاء ويصبر في الشدة. طيب أنس اذهبون إلى عند ضعنا فقط ثم تذكرون. طيب قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يعني أن سبب يعني هلاكهم وسبب يعني هلاكهم وسبب تدميرهم هو الشيطان، والشيطان صدق عليهم ظنه، كان يقول افعلوا كذا وافعلوا كذا فطاعوه واتبعوه وهو ظن باطل، فصدق عليهم، فلما صدق عليهم الظن يعني طاعوه فصاروا هلاكا وتبعا له، تبعوا إلا فريق إلا قلة من المؤمنين الذين حفظهم الله سبحانه وتعالى، ويعني إلا يعني إلا هؤلاء الذين حفظهم الله، ويعني ما كان الشيطان له سلطان لأنهم أولياء الله أولياء الله. قال إلا لنعلم، قال سبحانه وتعالى هنا قال وما كان له أي الشيطان عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فالشيطان سلطه الله على أعدائه وحفظ أولياءه من الشيطان، والحكمة من ذلك لنعلم أي ليظهر علم الله، والله عالم لكن ليظهر علمه ويرتب عليه الجزاء، هذا معنى إلا لنعلم ممن يؤمن فيحفظه الله وممن هو في شك من اليوم الآخرة فيسلط الله عليه الشياطين. يقول الله سبحانه وتعالى هنا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يخاطب المشركين الذين اتبعوا الشيطان، يقول ادعوا شركاءكم زعمتم من دون الله، شركاءكم ادعوهم زعمتم من دون الله، المعبودات والأصنام هل يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض؟ ما يملكون، وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك مع الله عز وجل، وما له هو سبحانه وتعالى من معين وظهير منهم، فهو غني عنهم وهم يعني لا يملكون شيئا في ملكه. طيب يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ولا تنفع الشفاعة عنده، لما أبطل يعني معبودات المشركين التي كانوا يعبدونها من دون الله أبطلها، أبطل أيضا الشفاعة، وأن الشفاعة لا تقبل إلا بشروطها، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ورضي عنه، حتى شفاعة الملائكة، ولذلك ذكر الله أن الملائكة لا تملك شيئا وأنها لا تدفع عن نفسها، وأنها تصاب بما تصاب به حتى إذا فزع، يعني أصابها الفزع ثم أزاله الله، فزع يعني أزال الفزع عنها، أصابها الخوف والفزع والهلع ثم إن الله سبحانه وتعالى رفع عنها ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وهذا ما يجري إذا الله عز وجل يعني أراد أن يوحي بالوحي، رجفت السماوات والأرض وأخذت السماوات رجفة ورعدة شديدة، فيصعق كل من في السماوات يصاب بالإغماء وهم الملائكة، ثم أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيسمع الوحي من الله، ثم إذا سمع الوحي من الله بدأت الملائكة تقوم وتسأل ماذا قال ربكم، ملائكة السماوات السبع كل سماء تقوم، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الملائكة مع قوتهم التي أعطاهم الله لا يعني يبقون ضعفاء غير قادرين. طيب، تنتقل الآيات إلى محاورة المشركين وإقامة الأدلة على وجود الله وقدرته وحدانيته. قل لهؤلاء من يرزقكم من السماوات والأرض، من هو؟ ثم أجاب قال قل الله هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض، كيف تشركون وتعبدون أصناما، والله هو الذي يرزقكم هو خالقكم ورزقكم. قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا من باب التنزل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم على هدى وهم في ضلال، لكن يقول إما أنتم على الهدى أو نحن على الهدى، وهذا من باب التنزل، وإلا معلوم أن الكفار على في ضلال والمؤمنون على هدى. ولاحظ أن مجيء حرف على ومجيء حرف في، فعلى يدل على الارتفاع والعلو، وأهل الحق والهدى على في الارتفاع، وفي يفيد انغماس في الشيء، ولذلك قال في ضلال في ضلال. ثم حاورهم قال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وهذا أيضا من باب التنزل، وإلا كيف يكون الرسول موصوفا بالإجرام، بل الإجرام هم، بل هم المجرمون. فيقول لا تسألون، إن كنا قد أجرمنا وكنا قلنا على الله هذا الشيء فأنتم لا تسألون عن إجرامنا، ونحن لا نسأل عما تعملون. قال هذا كان في أول الإسلام لما كان المسلمون ضعيفين أو ضعفاء، ثم لما شرع الجهاد والقتال يعني قوتلوا وأصبحت كلمة الإسلام أقوى. قال هنا قل يجمع بين ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، يجمع الله بيننا ثم يقضي، سيجمع بيننا يوم القيامة ويقضي بيننا بالحق، يفتح يعني يقضي، وهو فتاح يعني القاضي العليم. ثم قال قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، يعني ألحقتم بالله شركاء، أروني هؤلاء الشركاء، هؤلاء المعبودين من دون الله، أروني أين هم. ثم قال كلا لا هم شركاء ولا ينفعون ولا يتكلمون ويذهبون يوم القيامة ويسمحون أعداء، والخالق الواحد هو الله، بل هو الله العزيز الحكيم وحده لا شريك له. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما تبقى من هذه السورة. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.